فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسألة هل في القرآن مجاز؟ يقول هذه المسألة، هل كلام شيخ الإسلام فيها واضح معروف، وما هو رأيه؟ نعم، يقول ما في القرآن مجاز، القرآن حقيقة، كله حقيقة وليس فيه مجاز. ولشيخنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله كتاب في هذا، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، يعني منعه من القرآن. نعم.